الصورة إلى الفلسفة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. انتهينا من الفصل الأول، وهو الأشياء التي لا يجوز فيها لا يجوز فيها التفاضل ولا النساء. الفصل الثاني هو الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز النساء. هذا هو الفصل الثاني. احنا عرفنا في الفصل الأولاني أن الأشياء التي لا يجوز فيها الأمران، بعضهم قال الأصناف الستة وفقط، زاد الباقلاني صنفا آخر وقال بعضهم الأصناف الربوية، وهو ربيع عبد أبي عبد الرحمن. وذكرنا تفصيل مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. فهذه الأصناف التي ذكروها يمتنع فيها التفاضل كما يمتنع فيها النساء، وأما الأصناف التي يجوز فيها التفاضل دون النساء إن شاء الله احنا هنملي على كل حال. فجرى الإمام الشافعي رحمه الله على قاعدته فقال: إنما لا يجوز النساء في الأصناف الربوية، والعلة عنده في منع النساء هو الإيه؟ في قوله الجديد الطعم، فما لم يكن مطعوما جاز فيه التفاضل وجاز فيه النساء. يبقى إذن الشافعي يمنع من النسيئة رحمه الله في الأصناف الربوية فقط، اللي هي الإيه؟ المطعومات. المطعومات. الإمام مالك رحمه الله: العلة في منع النسيئة عنده الطعم أيضا، لأن احنا قلنا أن الإمام مالك رحمه الله العلة في منع التفاضل والنسيئة مع بعض هو الإيه؟ الطعم والادخار، وزاد بعضهم والاقتيات. واضح؟ أما العلة في منع النسيئة عند مالك الطعم، فلا يجوز. هذا أصل لمالك، احفظه جيدا. لا يجوز بيع الطعام بالطعام نسيئة في مذهب الإمام مالك رحمه الله. وأما غير المطعومات مما لا يؤكل، فالعلة في منع النسيئة عنده الصنف المتفق المنافع مع التفاضل. يعني ايه الكلام ده؟ الصنف او الصنف المتفق المنافع مع التفاضل. يعني الامام مالك رحمه الله اذا كان الطعام بالطعام لا تجوز الايه؟ النسيئة. طيب، غير الطعام اذا كان الصنف متحدا في المنافع وبيع بجنسه متفاضلا لا تجوز النسيئة. مثال: بيع الشاة بالشاتين، بيع الشاة بالشاتين. طيب، هذه الشاة حلوبة بشاتين من الغنم الأكولة، يبقى هنا المنافع ايه؟ اختلفت. في شاة تراد للبن وشاة تراد للحم، فيجوز بيع الشاة بالشاتين لاختلاف المنافع. هو واضح؟ مع امتناع النسيئة. مع امتناع النسيئة. ويجوز بيع الشاة بالحلوب بالشاة الحلوب مع امتناع النسيئة. ليه؟ قال لك اصل هو لو باع شاة بشاتين يدا بيد يبقى ده اسمه بيع، لكن لو باع شاه بشاتين الى اجل يبقى ده يشبه ان يكون سلفا جر منفعة، قرضا جر منفعة. ايه معناه؟ ان هو يقول له اديني شاه دلوقتي وهديهم لك شاتين بعد سنة مثلا، يبقى هذا يشبه ان يكون سلفا او قرضا جر ايه؟ جر منفعة. فالامام مالك عند اتحاد المنافع لا يجيز النسيئة وإن كان يجيز التفاضل، وعند اختلاف المنافع يجيز التفاضل والنسيئة. يبقى أنت تحفظ إن العلة في منع النسيئة عند الشافعي، الشافعي جرى على قاعدة واحدة هي الإيه؟ الطعم في الأصناف الربوية. أما ما عدا الأصناف الربوية فيجوز فيها التفاضل ويجوز فيها النسيئة وما إلى ذلك. الإمام مالك عنده العيال بتختلف كأبي حنيفة رحمه الله. فالإمام مالك يقول العلة في منع التفاضل الطعم مع الادخار والاقتياد في الصنف الواحد بالنسبة للصنف الواحد. وأما العلة في منع النسيئة عند مالك فهما علتان، إن كانت أصناف الربوية فالعلة في منع النسيئة بإيه؟ الطعم بمفرده، الطعم بمفرده كاف في منع النسيئة. وإن كانت غير ربوية جاز التفاضل ولم تجز النسيئة عند اتحاد المنافع. يعني كأن الإمام مالك عايز يقول إن الصنف الواحد ممكن يبقى صنفين لاختلاف المنافع، نعتبره صنفين، شاه حلوب بشاة أكولة، واضح؟ يبقى اعتبرهم صنفين. الشافعي رحمه الله يقول أبدا، هو وأبو حنيفة، العبرة بالأسماء. عشان كده تيجي مثلا لما اختلفوا هل يجوز بيع القمح بالشعير متفاضلا؟ يجوز؟ مش كده؟ يجوز بيع القمح بالشعير متفاضلا. عند مالك لا يجوز التفاضل بين القمح والشعير لاتحاد المنافع، هكذا قال. وسيأتي تفصيل لهذه المسألة إن شاء الله عز وجل. العلة في منع التفاضل مع النسيئة في الأصناف الربوية عند أبي حنيفة إيه هي؟ الكيل والإيه؟ والوزن. وأما في غير الأصناف الربوية فالعلة عنده في منع النسيئة اتحاد الصنف مطلقا، اتحاد الصنف مطلقا، سواء كان مختلف المنافع او متفق المنافع وما الى ذلك. انت ايه مش فاهم؟ ها؟ فاهم؟ معلش يا اخوانا، هي الباب ده بالذات هو اصعب الابواب لشدة الاختلاف فيه، لكن يكفيك ان تتذكر دائما ما قررناه في المرة السابقة أن الربا لا يجري إلا في ستة أصناف، وهي التي ورد ذكرها في حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما، وهذان الحديثان السياق فيهما أتم. واضح؟ لكن إحنا بنشوف اختلاف المذاهب علشان إيه؟ نفهم كل مذهب بيقول إيه، وفي نفس الوقت يجي واحد يقول الله يا عم الشيخ طيب أنت بس رجحت المذهب الأولاني، والإمام مالك هو بيقول لا، إذا كان الصنف متحد المنافع وكذلك أبو حنيفة رحمه الله فلا يجوز بيعه بجنسه، بدل من غير الأصناف الربوية لا يجوز بيعه بجنسه نسيئة. ودي الإمام مالك هو بيقول إن أنت لما تبيع كيلو حديد باتنين كيلو حديد بعد سنة يبقى ده يشبه أن يكون قرضا جر إيه؟ جر نفعا أو منفعة، وهذا من الربا، فأنت إزاي بتخالف في هذا المعنى؟ هقول لك أولا لا تتوهم أن ابن حزم هو الذي تفرد بالجواز في هذه المسألة، فعلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تجوز هذه الصورة أم لا؟ تجوز. وعلى المذهب الذي رجحه ابن قدامة وهو أحد الأقوال الثلاثة للإمام أحمد رحمه الله تجوز هذه الصورة أم لا؟ لأن المذهب الذي رجحه ابن قدامة ما يؤكل أو يشرب مما يكال أو يوزن، يبقى إذن حديد بالحديد متفاضلا ونسيئة يجوز على مذهب مالك، على مذهب أحمد أو قول أحمد الذي رجحه ابن قدامة أم لا، ويجوز على قول أحمد الآخر الذي يوافق قول الشافعي في الجديد أم لا، يجوز أيضا. واضح؟ يبقى هذه صورة هي اتفق فيها الشافعي وأحمد مع في أحد أقواله مع الإمام، مع ابن حزم رحمه الله وغيره ممن وافقهم قتادة وطاووس وعثمان البتي. واضح؟ نمل الجزء ده. الفصل الثاني بشارة أحب أن أبشر بها إخواني، وهي أن دعوة ربيع بن هادي المدخلي الكسيحة انتهت بفضل الله عز وجل في بلاد الحجاز في المملكة السعودية وفي الكويت وفي دول الخليج. الدعوة الكسيحة التي شوه بها أمور الدين ودعا الناس إلى سب من مضى من العلماء القديم منهم والحديث سواء كان معاصرا أو غير معاصر لأنه يخالفه في مذهبه. انتهت هذه الدعوة بفضل الله عز وجل، ولعلها إن شاء الله تنتهي في مصر أيضا. وموعدنا في المرة القادمة بعد أن نفرغ من رسالة علي بن حسين أبو لوز إن شاء الله سنبدأ في رسالة علي حسن عبد الحميد. هي رسالة الشيخ الألباني قدم لها علي حسن عبد الحميد بمقدمة طويلة، افتتح هذه المقدمة بقوله: لقد ابتلي الحكام في هذا الزمان بالذين يكفرونهم. لقد ابتلي الحكام، حول في القلوب العياذ بالله. الحكام هم اللي ابتلوا بالشعوب، مش الشعوب هي اللي ابتليت بالحكام. ابتلي الحكام بمن يكفرهم في هذا الزمان، وهذا حول في القلب وحول في الفكر والعياذ بالله. وسترى كيف انه يرمي المخالف بشتى الوان الامراض التي يزعمها، وهذه الامراض ستجدوها ان شاء الله من خلال كتابته موجودة فيه. يعني رمتني بدائها ثم انسلت. الفصل الثاني في معرفة الاشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. قال ابن رشد: فيجب من هذا أن تكون علة امتناع النسيئة في الربويات كالطعن عند مالك والشافعي. في الإيه يا جماعة ثاني؟ في الربويات. أمال إيه علة منع التفاضل عند الشافعي ومالك؟ مراجعة. احنا عرفنا دي علة منع النسيئة في الربويات. ايه علة منع التفاضل؟ الصنف الواحد مع الطعم عند الشافعي، والصنف الواحد مع الطعم والايه والادخار عند مالك، وعند بعض المالكية الصنف الواحد مع الطعم والادخار والايه والاقتياد. اجب من هذا ان تكون علة امتناع النسيئة في الربويات هي الطعم عند مالك والشافعي. وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم فإن علة منع النسيئة فيه عند مالك هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل. الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل. يعني اذا شاة حلوبة بشاة حلوبة تجوز فيها النسيئة عند مالك ام لا؟ ليه تجوز فيها النسيئة؟ احنا قلنا لانه مش متفاضل. لكن شاة حلوبة بشاتين حلوبتين عند مالك نسيئة تجوز أم لا؟ لا تجوز. ليه؟ لأن هذا يشبه أن يكون من باب السلف الذي جر إيه؟ نفعا منفعة. واضح؟ وليس عند الشافعي نسيئة في غير الربويات. وأما أبو حنيفة فعلة منع النساء عنده الإباءة في الربويات الكيل أو الوزن التقدير، يعني فعلة منع النساء عنده هو الكيل في الربويات. طيب وفي غير الربويات الصنف الواحد متفاضلا، متفاضلا كان او غير متفاضل. وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك، وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك انه يمنع النسيئة في هذه لأنه عنده من باب السلف، لأنه عنده من باب السلف الذي يضر منفعه، من باب السلف الذي يضر منفعه. واضح؟ يبقى ده العلة في منع النسيان. يبقى إذن مين اللي جرى على أصله فقط؟ الشافعي رحمه الله قال النسيئة غير جائزة في الأصناف الربوية، أما غير الربوية فالتفاضل جائز والنسيئة جائزة. نراجع تاني عشان تحفظوها. وأما عند مالك فالعلة من منع التفاضل، في منع التفاضل الصنف الواحد، يعني أن يباع الشيء بمثله، الصنف الواحد ما من المطعومات المدخرة أو المدخرة المقتاتة. وأما العلة في منع النسيئة فالصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل. يعني إذا نيجي نضرب مثال لمذهب مالك الشافعي، شاة بشاة تجوز متفاضلا، تجوز نسيئة أم لا؟ طيب شاة بشاتين تجوز نسيئة أم لا؟ وتجوز تفاضلا أم لا؟ مالك قال لك اتحاد المنافع مع التفاضل. فإذا شاة حلوب بشاة حلوب عند مالك تجوز نسيئة أم لا؟ تجوز نسيئة، لأنها وإن كانت متحدة في المنافع لكن ما فيش إيه؟ تفاضل. شاة حلوبة بشاتين حلوبتين تجوز نسيئة أم لا عند مالك؟ لا تجوز. واضح؟ يبقى اجعلها ايه؟ صنفين. طيب شاة حلوبة بشاتين اكولتين عند مالك تجوز نسيئة؟ تجوز. تجوز متفاضلة؟ تجوز. ليه؟ لان المنافع مختلفة والتفاضل ايه؟ المنافع مختلفة بين الايه؟ بين الحلوبة بين الايه؟ الاكولة. اما عند ابي حنيفة رحمه الله فما فيش قلت شيء بجنسه يباع متفاضلا يباع نسيئة أبدا. إن كان من الأصناف الربوية يبقى لا تفاضل ولا نسيئة، من الأصناف غير ربوية يبقى لا، وإن جاز فيه التفاضل لكن لا تجوز الإيه؟ النسيئة. الفصل الثالث في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا، التفاضل والنسيئة. قال طب ممكن نستنتجها يا اخوانا، ممكن نستنتجها. التفاضل والنسيئة عند الشافعية يجوز في ايه؟ في غير المطعومات، في غير الربويات او المطعومات يجوز فيها التفاضل وتجوز الايه؟ النسيئة. طب عند مالك، احنا قلنا ان النسيئة لا تجوز عند مالك في امرين، المطعومات زي الشافعي، والصنف الواحد الايه؟ المتفق المنافع اذا بيع متفاضلا، ما عدا ذلك ايه؟ يجوز، مش كده؟ عند ابي حنيفه الصنف الواحد باطلاق، الصنف الواحد باطلاق. واضح؟ واما ما يجوز فيه الامران جميعا اعني التفاضل والنساء، فما لم يكن ربويا عند الشافعي. وأما عند مالك فما لم يكن ربويا ولا كان صنفا واحدا متماثلا. أنا هغير في العبارة شوية عشان تبقى المسألة إيه؟ واضحة. ومالك يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات وفي النساء في غير الربويات اتفاق المنافع واختلافها. يعتبر في الصنف المؤثر في التفاضل في الربويات اتفاق المنافع او اختلافها، عشان كده هو جعل القمح والشعير صنفا واحدا لاتفاق الايه المنافع، هكذا قال. واما في النسيئة في غير الربويات فاحنا ضربنا مثال بحكاية الشاة الحلوبة والشاة الايه الاكولة، وستأتي ان شاء الله عز وجل. وكذلك الشافعي وان كان الشافعي ليس الصنف عنده مؤثرا الا في الربويات فقط، اتحاد الصنف او اختلاف الصنف او الكلام ده، ما دام مش ربويات يجوز الحديد بالحديد تفاضلا ونسيئه، والرصاص بالرصاص تفاضلا ونسيئه وهكذا، والحنه بالحنه تفاضلا ونسيئه، كل هذه الاشياء لانها ليست ايه مطعومات. واما ابو حنيفه فما ليس صنفا واحدا باطلاق، ما ليس صنفا واحدا باطلاق. يبقى اللي يجوز في الامران ما ليس ربويا عند الشافعي، وما ليس ايه ربويا عند مالك، وكذلك ليس صنفا واحدا متماثلا. وعند ابي حنيفه ما ليس صنفا باطلاق، ما ليس صنفا واحدا باطلاق. فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء الثلاثة في هذه الفصول الثلاث. اكتب بقى انتهى من كلام ابن رشد بتصرف. مثال ذكره ابن رشد: لا يجوز عند مالك شاة واحدة بشاتين إلى أجل إلا أن تكون إحداهما حلوبة والأخرى أكولة. عشان كده بنقول الصنف الواحد المتفق المنافع، فما دام المنافع هنا مختلفة يبقى يجوز بيع شاة بشاتين نسيئة. واضح كلام مالك كده؟ واضح المثل؟ هذا هو المشهور عنه. وقد قيل إنه يعتبر اتفاق المنافع دون التفاضل، يبقى ده خلاف ورد في مذهب مالك. مش احنا قلنا ما لا يجوز النسيئة الطعم في الربويات، واما في غير الربويات فالصنف الواحد المتفق المنافع اذا بيع متفاضلة، قال لك لا مش لازم حتى يباع متفاضلا، الصنف الواحد المتفق المنافع يبقى لا تجوز شاة حلوبة بشاة حلوبة الى اجل. كل دي اختلافات داخل المذهب نفسه. واضح؟ على هذا لا يجوز عنده شاة حلوبة بشاة حلوبة إلى أجل. فأما إذا اختلفت المنافع فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان. إذا المنافع مختلفة فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان. المذهب مالك كده واضح؟ ها؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح. وإن كان الصنف واحدا، اكتب وإن كان الصنف واحدا، وقيل يعتبر اتفاق الأسماء مع اتفاق المنافع، ده خلاف آخر. والأشهر ألا يعتبر. مالك عنده ما فيش حكم للاسماء انما يجيب ايه اتحاد المنافع او اختلافها. فلو كان الاسم واحدا شاء وشاء الا ان المنافع مختلفة جاز الايه التفاضل والايه والنفع. واما ابو حنيفة فالمعتبر عنده في منع النساء ما عدا التي لا يجوز عنده فيها التفاضل هو اتفاق الصنف اتفقت المنافع او اختلفت. يعني اذا كل ما لا يجوز فيه التفاضل لا يجوز فيه النساء، صح ولا لا؟ كل ما لا يجوز فيه التفاضل لا يجوز فيه النساء. طيب الاشياء الاخرى التي لا يجوز فيها التفاضل وبالتالي لا يجوز فيها النساء، ايه العلة في منع النساء عند ابي حنيفة رحمه الله؟ اتحاد الايه؟ الصنف. فلا يجوز عنده شاة بشاة ولا بشاتين نسيئة وإن اختلفت منافعها. لا يجوز عنده شاة بشاة ولا شاة بشاتين نسيئة، لأن هو قال لك إيه ده صنف واحد، يبقى ما دام صنف واحد إحنا عارفين في الربويات العلة عنده في منع النسيئة مع التفاضل الكيل والوزن، أما في غير الربويات فالعلة عنده اتحاد الصنف بإطلاق في المنع من النسيئة، في غير الربويات يجوز التفاضل، لكن العلة في منع النسيئة في هذه الحالة ده إيه؟ اتحاد الصنف بإطلاق، اختلفت المنافع أو اتفقت، واضح؟ وأما الشافعي فكل ما لا يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد، فكل ما يجوز هي مكتوبة لا يجوز لكن حقها تبقى يجوز نشطب لا، وأما الشافعي فكل ما يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد يجوز فيه النساء. خدت بالك؟ فيجيز شاة بشاتين نسيئة ونقدا، وكذلك شاة بشاة. مثال ينبغي أن تكون المذاهب واضحة بهذا المثال. الشافعي قال لك ما دام دي مش ربوية ويجوز فيها التفاضل يبقى تجوز فيها الايه؟ النسيئة. لكن مالك قال لك حيث لا يجوز التفاضل لا تجوز النسيئة. ده في الأصناف الايه؟ الربوية. غير الربويات العلة في منع النسيئة الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل. فشاة حلوب بشاتين حلوبتين ينفع؟ لأن صنف واحد اتفقت المنافع والتفاضل موجود يبقى امتنع النسيئة، لكن يجوز نقدا؟ يجوز نقدا. خلاص؟ طيب شاة حلوبة بشاتين أكولتين تجوز النسيئة عند مالك؟ تجوز. ليه؟ لاختلاف المنافع. واضح؟ شاة حلوبة بشاة حلوبة عند مالك تجوز النسيئة؟ ليه؟ لأنه ولو وإن كان الصنف متحد المنافع إلا إن مفيش إيه؟ تفاضل، لأن العلة عند مالك اللي أنت تيجي وراها دايما هو إيه؟ يخشى أن يكون هذا سلفا جر إيه؟ نفعا. فشاة حلوبة بشاة حلوبة ده سلف جر نفع يبقى يجوز. واضح كده؟ واضح ولا مش واضح؟ انتوا استحملوها كده وخلاص بقى وبعدين. واما عند ابي حنيفة رحمه الله فالعلة في منع التفاضل مع النسيئة ده هيبقى في الايه؟ في الربويات. ها؟ العلة في منع التفاضل مع النسيئة الصنف الواحد مما يكال او ايه؟ او يوزن. طب في غير الربويات قال لك الصنف الواحد وخلاص، ما دام صنف واحد اتفقت منافع او اختلفت ما تجوز النسيئة. يعني اذا لا تجوز شاة بشاة عند ابي حنيفة نسيئة، ولا شاة بشاتين عند ابي حنيفة نسيئة، لكن كل ده يجوز ايه؟ نقدا. يجوز نقدا. الشافعي رحمه الله ماشي على الاصل بتاعه، ادام دي مش اصناف ربوية يجوز التفاضل وتجوز الايه؟ النسيئة. طيب احنا واضح هنا ان احنا تكلمنا عن شاة بشاة وشاة بشاتين وما الى ذلك. احنا عايزين نبين ان الباب ده لا دليل فيه يعتمد عليه، فمن حاول ان يستدل بدليل يبقى لابد ان احنا نبين ما في هذا الدليل بالتفصيل. الامام الشافعي قال مما يدل على صحة مذهبه انه يجوز بيع الشاة بالشاة، اتفقت المنافع او اختلفت نقدا ونسيئة، والشاة بالشاتين نقدا ونسيئة وما الى ذلك. حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا، قال عبد الله بن عمرو وليس عندنا ظهر، ليس عندنا ظهر، ما فيش ايه دواب تحملنا ابل، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتري الظهر الى خروج المصدق، الى ان تجمع الصدقة، يشتري ظهر. فاشترى عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين وبأبعرة الى خروج المصدق بامر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الحديث اهو؟ يبقى اشترى بعيرا ببعيرين وبعيرا بأبعرة رضي الله تعالى عنه بامر النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا ونسيئة ام لا؟ والحديث اسناده حسن، الحديث اسناده حسن. واضح؟ يبقى دي حجة يؤيد الشافعي بها مذهبه، وده ماشي مع القواعد بتاعتنا. كويس. ابو حنيفة رحمه الله احتج له، مش ابو حنيفة، منع من بيع الشاه بالشاتين نسيئة والشاه بالشاه نسيئة، مش كده؟ مش احنا قلنا العلة عند ابي حنيفة في منع النسيئة ان كان لا يمنع التفاضل، ايه الصنف الواحد مطلقا؟ احتج له بما اخرجه الخمسة من حديث الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. هذا الحديث من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة، قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب. طبعا معروف ان قتادة مدلس واذا عن كان هذا طعنا في الايه؟ في الاسناد. وكذلك سماع الحسن عن سمرة فيه خلاف بين اهل العلم، لا سيما ان الحسن البصري في هذا الموضع عن وكما ذكر الشيخ الالباني مرارا هو وغيره ان الحسن مدلس رموه بالتدليس، والمدلس اذا عن لم تقبل ايه؟ لم تقبل روايته. فكأن قال ابن رشد فكأن الشافعي رجح حديث عبد الله بن عمرو، وابا حنيفة رجح حديث مين؟ الحسن عن سمرة، وجمع مالك بين الايه؟ بين الحديثين. طبعا ابو حنيفة احتج له بحديث الحسن عن سمرة مع تأويل ان الحديث، لان الحديث ما فيهوش اتحاد الصنف او اختلاف الصنف، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ابو حنيفة طبعا عنده الحيوان بالحيوان اذا كان صنفا واحدا نسيئة، يبقى هو لم يحمل الحديث على ايه؟ على ظاهره، وانما تأولوه. ابو حنيفة لم يستدل بالحديث، والشافعي رحمه الله لم يستدل بالحديث، وانما هو جرى على قاعدته واحل الله البيع وحرم الايه؟ وحرم الربا. فالله عز وجل احل البيع، واما الربا فقد بينه صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت وحديث ابي سعيد الخدري. والشافعي رحمه الله قال ان العلة الشبهية المذكورة في الحديث والتي تجعلنا نلحق المسكوت عنه بالمنطوق به هي الايه؟ الطعم. فما عدا ذلك يبقى ليس مندرجا، وانما يدخل تحت عموم قوله تعالى واحل الله الايه؟ البيع. وانما استدل له بهذا الحديث ليؤكد مذهبه فيما ذهب اليه. واضح؟ هذا الحديث اللي هو نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه رواه ايضا احمد والترمذي وابو داود بنفس المعنى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحيوان اثنان بواحد، يبقى الحيوان هو متفاضلا، الحيوان اثنان بواحد لا يصلح النساء ولا بأس به، يعني لا يصلح فيه النساء، لا يصلح النساء ولا بأس به يدا بيد. مش ده يؤيد مذهب أبي حنيفة رحمه الله؟ لكن الحديث ده رواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومدلس وقد عنعنه، حتى لو صرح بالتحديث فالحجاج بن أرطاة ضعيف. الحجاج بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير إيه؟ مدلس، لا تقبل عنعنته عن جابر إلا إن كانت من رواية مين؟ الليث بن سعد عنه، إلا إن كانت من رواية الليث بن سعد عنه، أما ما عدا ذلك فهو يعد إيه؟ تدليسا، يبقى الحديث فيه علتين، واضح؟ يبقى إذا مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة لا يستند إلى الإيه؟ إلى النص، لكن إلى العلة الشبهية التي ذكرناها مرارا. أما أن يستدل له الحنفية بنص من النصوص فها أنت ترى أن هذين النصين فيهما إيه؟ ضعف في أسانيدهما. ابن رشد طبعا بيقول أن الإمام مالك رحمه الله رام أن يجمع بين، فكأن مالكا جمع بين الإيه؟ الحديثين، فحمل حديث بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا هو حديث عبد الله بن عمرو، قال هذا يعني اذا اختلفت الايه المنافع، واما النهي عن بيع الحيوان بالحيوان يعني اذا اتفقت المنافع. فدي مساله يا اخوانا، ان هي مساله بيع الحيوان بالحيوان. مما يؤيد مذهب الامام الشافعي رحمه الله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين اسودين. الحديث له قصة، جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، فلم يشعر صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده، عايز العبد بتاعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فبتاعه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله أمسلم هو أم مسلم هو، أنت مسلم ولا مش استغفر الله، أعبد هو؟ أنت عبد ولا مش عبد؟ إن كان عبد يبقى خلاص إيه؟ عشان ما يضطرش إلى أن يشتريه بضعف الثمن. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي. اشترى صفية بسبعة أرؤس، يعني سبع رؤوس من العبيد، من العبيد والإماء، من دحية الكلبي. يبقى ده بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا أم لا؟ ها؟ اكتب: ودليل الشافعي حديث عمرو بن العاص، هو في الحقيقة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة، إلى أن تأتي الإيه؟ الصدقة. طبعا ممكن نكتب أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، إنما هو صح بالقصة التي رويتها من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن الحديث ده من رواية محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق عن الحديث واضطرب فيه أيضا، وفيه مجهولان. مرة قال محمد بن إسحاق، نعم محمد بن إسحاق، عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش، ومرة قال، يبقى شوف هنا محمد بن إسحاق عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان، في الرواية الثانية عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير، يبقى ده اضطراب ولا مش اضطراب؟ يبقى عن، والطرب بالإضافة إلى أن مسلم بن جبير وعمر بن حريش مجهولان مجهولان، يبقى الحديث فيه جهالة وضعف واضطراب، واضح؟ وإنما ورد الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ممكن تكتبه؟ أنت بتكتبه الكلام ده ولا لا؟ اكتبوا هذا الحديث فيه ضعف واضطراب وفيه مجهولان أيضا، قد أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وإنما ورد عند البيهقي والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه قال أخبرني عبد الله بن عمرو، أخبرني عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا. قال عبد الله وليس عندنا ظهر. قال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع الظهر كخروج المصدق، يعني إلى أن تجمع الصدقة، فبتاع البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث صححه البيهقي وقوى الحافظ إسناده في الدراية وجزم بصحته في بلوغ المرام، لا أظن في التلخيص، وحسنه الشيخ الألباني، لأن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها خلاف، وحسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليظ رقم 1358. نرجع لكلام ابن رشد، قلنا ودليل الشافعي حديث عمرو بن العاص هو الصواب، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قالوا فهذا التفاضل في الجنس الواحد مع النساء، فهذا التفاضل في الجنس الواحد مع النساء. وأما الحنفية، ها من الحديث، ما احنا جبنا بقى رواية تانية صحيح حسنة، مش جبنا طريق تاني صحيح، نفس الشيء نفس المعنى مش كده؟ ترى البعير بالبعيرين وبأبعرة إلى خروج المصدق، يعني نفيئة، إلى أن تجمع الصدقة، يبقى ده تفاضل ونفيئة هو مش كده؟ البيهقي والدارقطني، هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني وقال البيهقي صحيح إلى آخره. وأما الحنفية فاحتجت بحديث الحسن عن ثمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، قد نفيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نفيئة، لكن سقطت في الايه في الطباعة تقريبا. اكتب انت بقى في الهامش ولا حاجة. هذا حديث اخرجه الخمسة من طرق، عن قتادة عن الحسن عن سمرة. فيه عنعنة قتادة وعنعنة الحسن، بالإضافة إلى الاختلاف في سماعه من سمرة، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، في صحيح سنن ابن ماجه برقم 1841. نرجع لكلام ابن رشد، قالوا وهذا يدل على تأثير الجن على الانفراد في النسيئة. وأما مالك فعمدته في مراعاة منع النساء عند اتفاق الأغراض سد الزريعة. سد الزريعة إلى إيه؟ قرض إيه أو سلف جر نفعا. وذلك أنه لا فائدة في ذلك إلا أن يكون من باب سلف يجر نفعا وهو يحرم. وقد قيل عنه رحمك الله إنه أصل بنفسه، يعني مرة قالوا لا ده العلة عند مالك سد الذريعة لألا نقع في سلف يجر نفعا، وبعضهم قالوا أبدا ده أصل عند مالك بنفسه اللي هو منع بيع الحيوان بالحيوان نسيئا لصحة الإيه الحديث. هكذا قال. وقد قيل عن الكوفيين إنه لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، اختلف الجنس أو اتفق على ظاهر حديث سمرة. لا يجوز بيع الجمل بالخروف ولا بيع الحصان بالحمار وهكذا نسيئة. فكأن الشافعي ذهب مذهب الترجيح له مع التأويل له، لأن هم قالوا إيه إن كان صنفا واحدا الحيوان بالحيوان إن كان صنفا واحدا، لأن ظاهره اقتضي ألا يجوز الحيوان بالحيوان نسيئة اتفق الجنس أو اختلف. مش ده ظاهر الحديث كده؟ اتفق الجنس أو اختلف، هم أولوه. وكأن مالكا ذهب مذهب الجمع فحمل حديث سمرة إيه اتفاق الأغراض اتفاق المنافع، وحديث عبد الله بن عمرو على اختلافها. وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه، ولكن صححه الترمذي. كلام لسه مين؟ ابن رشد. ويشهد لمالك ما رواه الترمذي عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح النساء ولا بأس به يدا بيد. اكتب في الهامش هذا الحديث ايضا اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه من طريق الحجاج بن أرطأة بالزبير عن جابر، والحجاج ضعيف ومدلس وابو الزبير مدلس. ولا تحمل عن عنته عن جابر على السماع الا من الا ان كانت من روايه مين؟ ليث بن سعد عنه. وراه ايضا الطحاوي من طريق اشعث بن سوار لكن عن ابي الزبير عن جابر. يبقى اشعث بن سوار متابع متابعه تامه لمين؟ مش لأبي الزبير بقى، الحجاج بن أرطأة متابعة تامة، لأن الاثنين رووا الحديث روايا الحديث عن أبي الزبير عن جابر. فطبعا مدار الحديث على إيه؟ على أبي الزبير عن جابر، وأبي الزبير مدلس وقد عنه. واضح؟ وأما الطريقة الأولى ففيها زيادة ضعف وهي إيه؟ الحجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس. وقال ابن المنذر، انا عارف ان في جماعة قاعدين متدبسين في الدرس ده، فمعليش على كل حاجة، احنا ان شاء الله بعد ما نخلص من الفصل ده فاضل فيه بتاع كام سطر وخلاص، ان شاء الله هنعمل امتحان وهتبقى فيه مكافأة للمذاكر، العشر الاوائل ان شاء الله ليهم مكافأة ان شاء الله باذن الله. ها فرصة تذاكروا؟ طيب حاضر. وفي مسائل متعلقة بهذا الباب يا اخوانا بعد ذلك، لكنها مسائل ان شاء الله ايه القول فيها سهل. يعني بيع الحنطة بالدقيق، وبيع اللحم بالحيوان، وبيع الرطب بالتمر، مسائل من هذا القبيل. بعد ما نخلص من قولة الايه التفاضل والنسيئة والتفاضل والنسيئة، هنبتدي نتكلم في المسائل دي، كل مسألة كده ايه على حدتها. اصل الباب ده مهم في ايه؟ اللي عايز يعرف اهمية الكلام اللي احنا بنقوله ده يراجع اي كتاب من كتب الفقه، هتجد اشياء يعني تبقى مسائل الربا شائكة جدا وكلها مبنية على غير اصل. يعني شوف مثلا نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، او الحديث ده حسنه الشيخ الالباني والبيهقي، نهيه عن بيع اللحم بالحيوان، تيجي تتتبع اللي فيه تجد ان فيه مرسل صحيح الاسناد عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع الحي بالميت. خلاص يبقى ده مرسل لسعيد بن المسيب. الشافعي رحمه الله يقول تتبعت مراسيل سعيد بن المسيب فوجدتها كلها ايه متصلة موصولة او مسندة، وهذا الاثر لم يوصل باي وجه من الوجوه ولا باي طريق من الطرق. طيب قال لك لا، ما هو اصل ده الاثر بتاع سعيد بن المسيب، واحنا قلنا ان مذهب ايه مذهب اهل العلم في المرسل في الحديث المرسل؟ لا لازم تذكر التفصيل، مش ضعيف. عند طائفة المرسل مرفوض باطلاق، ومنهم مسلم بن الحجاج وكثير من المحدثين، المرسل مرفوض باطلاق. وعند طائفة اخرى كالمالكية والحنفية المرسل صحيح مقبول باطلاق، ان كان صحيح الاسناد يبقى خلاص الارسال ما هوش علة، بل يكون اقوى من المسند ايضا. كويس. وعند الشافعي رحمه الله التفصيل، قال لك ان المرسل اذا ورد من طريقين صحيحين منفصلين، يعني مثلا مرسل لسعيد بن المسيب مثلا، ومرسل لأبي سلمة بن عبد الرحمن، الاثنين نفس المتن، والمرسل ده صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن، والأول صحيح إلى إيه؟ إلى سعيد بن المسيب، يبقى المرسل ده يشد من إيه؟ من عضد المرسل الآخر ويتقويان، يعني. أو أن يوافق المرسل موقوفا صحيحا على احد من الصحابة، او يذهب اليه عامة اهل العلم. ده كلام الايه امام الشافعي. خلينا حتى في مذهب الشافعي اللي هو التوسط في هذه المسألة، وتعالى نتتبع. طب ادي مرسل صحيح الاسناد الى سعيد ابن المسيب، خلاص تعالى نشوف ايه تاني في الباب. قال لك والله روى الشافعي ومن طريقه البيهقي عن مسلم ابن خالد الزنجي قال اخبرنا مسلم ابن خالد الزنجي، مسلم بن خالد الزنجي اللي هو الشيخ الشافعي ضعيف، عن ابن جريج، عن ابن ابي برزه، وابن جريج مدلس وقد عنعنه، يبقى دي علة ثانية. قال قدمت المدينة فوجدت جزورا قد نحرت فقسمت او فجعلت اجزاء، كل جزء بعناق، كل جزء من الجزور دي من الجمل ده بيباع بايه بعناق، فأردت أن أبتاع جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت. فقال لي رجل إيه من أهل المدينة، يبقى الرجل ده إيه معروف مجهول، فسألت عن ذلك الرجل فعلمت أنه من أهل الخير. ينفع الكلام ده؟ يبقى الراجل ده مجهول ولا مش مجهول؟ مجهول. يبقى شوف الحديث في مسلم بن خالد الزنجي ضعيف، وعنعنة بن جريج وجهالة هذا الايه هذا الرجل. طيب تعال نشوف، قال لك روى الشافعي ومن طريقه البيهقي عن ابي صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن ابي بكر الصديق، ادي صحابه موقوف، عن ابي صالح مولى التوأمة، ابو صالح مولى التوأمة ضعيف، عن ابن عباس عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه كره بيع اللحم بالحيوان، كره بيع اللحم بالحيوان. الشيخ الالباني قال ان ده هذا الموقوف ضعيف، فيه ابو صالح مولى التوأمة ده في الارواء، وابو صالح مولى التوأمة ضعيف، لكن ينجبر. ينجبر ازاي بقى؟ رحمك الله، رحت جريت على المحلة وجدت ان هذا الاثر راه الشافعي عن ابراهيم ابن ابي يحيى وهو متهم بالكذب من اركان الكذب، ابراهيم ابن ابي يحيى. يبقى الموقوف على ابي بكر الصديق يصح؟ ده ساقط خالص، لا يصح. قالوا طيب ما هو في حديث اخرجه الحاكم من طريق الحسن عن سمرة بن جندب، رجعنا تاني الحسن عن سمرة، من طريق الحسن عن سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع الشاة باللحم، نهى ان تباع الشاة باللحم. واخد بالك، احنا قلنا الحسن عن سمرة ايه؟ مرسل ارسال، ومراسيل الحسن اشبه بالايه؟ بالريح، مش كده؟ يبقى هل يصح ان يجعل هذا اصلا في ابواب الربا؟ يبقى لم يبقى الا مرسل سعيد ابن المسيب. طبعا البيهقي قال مرسل سعيد ابن المسيب مع حديث الحسن عن سمرة مع الموقوف عن ابن ابي برزة والموقوف على ابي بكر الصديق تنجبر. الشيخ الالباني يقول اقل احواله ان يكون حسنا. هل ده يعتبر حسن يا اخوانا؟ حديث فيه ضعيف وعنعنة مدلس ومجهول، واثر عن الصديق فيه كذاب، وفيه ايضا ابو صالح مولى التوأمة هو ضعيف، ومرسل الحسن البصري وهو اشبه بالريح مع مرسل سعيد بن الايه بن المسيب رحمه الله وهو صحيح الاسناد. ينفع ان يكون هذا اصلا؟ نقول ده عشان نثبت ان الربا لا يجري الا في الايه؟ في الاصناف الستة. الشافعي قال لا والمطعومات، لكن الشافعي رحمه الله في الحقيقة جرى على اصله في جميع هذه الابواب، ما لم يكن مطعوما جاز فيه التفاضل وجاز فيه الايه؟ النسيئة. الا انه في بيع اللحم بالحيوان، تيجي بيع اللحم بالحيوان تجد خلافا. الامام مالك رحمه الله يقول واللحوم على ثلاثة اصناف، جعلها ثلاثة اصناف، ذوات الاربع صنف، ولحوم البحر صنف، ولحم الطير صنف. فيجوز بيع لحم الطير بلحم ذوات الاربع، بلحم الجزور او الجمل او الغنم، يجوز متفاضلا عند مالك، لكن يجوز نسيئة؟ يجوز. ليه؟ اللي يقول يجوز يقول يجوز ليه، واللي ما يجوز ما يجوز ليه. احنا قلنا ان مالك عنده اصل ان الطعام لا يجوز بيع الطعام بالطعام نسيئة، لا يجوز بيع الطعام بالطعام نسيئة. شوف في اصناف اللحم اللي هو بيع اللحم باللحم، احنا قلنا اللحم بالحيوان، اللحم بالحيوان طبعا ابو حنيفة رفض الكلام ده كله، قال لا اللحم بالحيوان جايز متفاضلا ونسيئة. خدت بالك؟ اللحم باللحم ابو حنيفة رحمه الله قال كل لحم من دول هو نوع بذاته، يبقى لا يباع بجنسه نسيئة. فلحم البط بالبط جائز، لكن بقى لحم البط بالدجاج نسيئة غير جائز. الشافعي رحمه الله قال كل اللحوم صنف واحد، مطعومات كلها صنف واحد، هي كانت تختلف في حال الحياة، لكن لما بعد الموت خلاص صارت طعاما، كلها طعام. يبقى لا يجوز بيع لحم السمك، السمك الاسماك بلحم الغنم نسيئة. واخد بالك؟ فشايف الاختلاف، ولا متفاضلا طبعا. فتجد الاختلافات شديدة مع ان اصل الباب مش موجود، هو قال لك الطعم. الشافعي رحمه الله واضح؟ فاضل ثلاث سطور ونخلص ان شاء الله، او اربع سطور. وقال ابن المنذر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين اسودين. ممكن تكتب هذا الحديث، رواه مسلم من حديث جابر. الرواية دي مختصرة، وهي رواية ابن الجارود، لكن رواية مسلم اللي أنا التي هي التي ذكرتها. تحب تاخذ الرواية بالتفصيل؟ ها؟ جاء عبد، عن جابر رضي الله عنه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة فلم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، لأنه خلاص بايع على الهجرة ما يقدرش، بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟ رحمك الله. نرجع لكلام ايه ابن رشد مرة ثانية. واشترى جارية بسبعة أرؤس، واشترى جارية بسبعة أرؤس، جمع رؤوس يعني، طأس أقصد، بسبعة أرؤس. هذا الحديث ممكن تكتب في الهامش: رواه مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبية. وعلى هذا الحديث يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلا بنفسه، لا من قبل سد الذريعة، من قبل سد الذريعة. تفضل لنا يا أخوانا فصل أخير اللي هو إيه؟ ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا. واخد بالك؟ احنا قلنا الصنف هو المؤثر في التفاضل وفي النفيئة. ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا. أشهر مسائل هذا الباب مسألة القمح والشعير. عند مالك والأوزاعي يعدان صنفا واحدا، وعند الجمهور لا يعدان صنفا واحدا بل صنفين مختلفين. أي واحد يترجع إيه اللي يترجح عندك؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد في حديث عبادة. فإذا اختلفت هذه الأصناف، هذه الأصناف المذكورة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان إيه يدا بيد. بل هناك رواية عند أبي داود والنسائي والطحاوي والبيهقي وإسنادها صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي يعني كلب كيل، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي. خدت بالك؟ فمن زاد او ازداد فقد اربى. ولا بأس، تكمله الحديث بقى، ان تبيع الذهب بالفضه والفضه اكثرها يدا بيد، وما كان نسيئة فلا. ولا بأس أن تبيع البر بالشعير، ده نص في حد بزعه، ولا بأس أن تبيع البر بالشعير والشعير أكثرها يدا بيد، أما النسيئة فلا. طبعا لما تبقى بحاجة زي كده خلاص لكن احنا نقعد نقول اتفاق المنافع، ده بيصنع خبز وده بيصنع خبز، ده بيتعمل بليله وده بيتعمل بليله، ده بيتعمل مش عارف ايه وده ايه، هم صنفين مختلفين، ومن جهه الاسماء مختلفين، ومن جهه السمع مختلفين. واضح؟ فتجد ان مسائل هذا الباب كثير منها ايه؟ ضعيف. كثير منها ضعيف، فانت عارف ان الجمهور، قد عرفت ان الجمهور على ان على ان البر بخلاف الايه؟ بخلاف الشعير، ولهذا ان شاء الله تفصيل سياتي في المره القادمه ان شاء الله. في بعض، اخذ قولي هذا استغفر الله لي ولكم، في بعض اخواننا يطلبون ان نراجع الفقه من اوله. في مراجعه كده نص ساعه كل اول درس، طبعا هو الدرس في الحقيقه احنا بنبدا الساعه 8 للساعه، الساعه دلوقتي كان 9 وثلث، يعني تقريبا خدنا ساعه ونصف، فنصف ساعه يبقى ده هيخلي الدرس ساعتين. انتوا موافقين على الكلام ده؟ اللي موافق ارفع ايده. سائل يقول: رجل في سفر وذهب مع الشخص الذي يزوره الى المسجد، هل ينتظر حتى تنتهي الجماعة ويصلي بمفرده قصرا ام يدخل معهم في الجماعة؟ لا، يدخل معهم في الجماعة ويتم الصلاة حينئذ. فالمسافر اذا اتم بمقيم اتم الصلاة، وهذا مذهب جماهير العلماء لا ما قاله ابن حزم رحمه الله. وابن حزم حين ذكر ان المسافر يصلي خلف المقيم حتى اذا فرغ من الركعتين ظل جالسا حتى يتم المقيم او ينصرف من الصلاة بالتسليم ان لم يخش على نفسه من عامة الناس، فهذا مذهب ضعيف. ولم يشر ابن حزم رحمه الله الى حديث ابن عباس الوارد في صحيح مسلم وفي مسند الامام احمد انه سئل: ما لكم اذا صليتم خلف الامام صليتم اربعا واذا صليتم بمفردكم صليتم ركعتين؟ قال: تلك السنة. وفي رواية: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالقصر في الصلاة للمسافر وإن كان واجبا، لكن يستثنى منه أن يأتم بمقيم. ولا يجوز للمأموم أن ينصرف قبل الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وأصحاب السنن قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. زاد أصحاب السنن عند أبي داود بالذات: ولا تكبروا حتى يكبر، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسلموا حتى يسلم. فلا يجوز للمأموم طالما أنه قد ائتم بالإمام أن ينصرف قبل أن ينصرف الإمام. جزء من الأضحية ما له سنة واحدة من البقر، لا، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نضحي بمسنة، فإن لم نجد ضحينا بجذعة من الضأن. والمسنة من البقر ما أتمت سنتين وشرعت في الإيه؟ في الثالثة. لكن ها أبو الزبير عن جابر صحيح مسلم بقى هنا. والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، لكنه من رواية أبي الزبير عن جابر زي ما بيقول أخونا ممدوح، إنما الأحاديث في صحيح مسلم يعني ليس لنا أو ليس أمامي إلا أن أقبلها. وكما قال النووي: تحمل عنعنة أبي الزبير في هذه الحالة على السماع، فمسلم لا يريد هذه الأحاديث إلا هو محمولة عنده على السماع. لكن ثبت في الأحاديث الأخرى جواز التضحية بجذعة من الضأن، والجذعة من الضأن هي ما أتمت إيه؟ سنة. أما الجذعة من الماعز فلا تجوز، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار كما في الصحيح، ولعقبة بن عامر كما عند أصحاب السنن في الجذعة من الماعز، ولكنه بين أن هذا خاص بهما. قال لأبي بردة بن نيار: ولا تحل لأحد بعدك، وكذلك أو ولا تصلح لأحد بعدك، وكذلك قال لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. فإذا إما أن تضحي بمسنة من البقر أو من الإبل، والمسنة من الإبل ما أتمت ست سنوات وشرعت في السابعة، وإما أن تضحي بجذعة من الضأن، والجذعة من الضأن هي ما أتمت سنة، وأما ما عدا ذلك فلا. هذه ما أقل من بقر أقل من سنتين. لا تري من الشقار بقى ما ليه علامات لك أنا ما أعرفهاش. أنا بتعامل مع أخ فهو بيقول لي وخلاص. لا طبعا أخي بيسأل الماعز لا تجوز مطلقا. حد يجاوب تجوز ولا ما لا تجوز؟ يا راجل لا تجوز ليه؟ احنا قلنا الجذعة من الماعز فقط هي التي لا تجوز، اللي هي سنها سنة، لكن ان اتمت سنتين بقت ايه؟ مسنة. انما السلام قال ايه؟ لا تضحوا الا بمسنة، فان لم تجدوا فبجذعة من الايه؟ من الضأن. لكن اشتراط الجذعة من الضأن، اشتراط غياب المسنة لجواز الجذعة من الضأن، بيانت الاحاديث الاخرى عدم الاشتراط. يبقى هنقول بالترتيب، الانسان يضحي اما ان يضحي بمسنة من الابل والبقر والغنم والماعز، واما بجذعة من الضأن. اما ان يضحي ببقرة كملت سنتين وشرعت في الثالثة، او ناقة كملت ستة وشرعت في السبعة، او شاة من الضأن كملت سنتين او ما كملت سنتين، سنة واحدة حتى جذعة من الضأن، لان كملت سنتين من الضأن تبقى ايه؟ مسنة. اللي كملت سنة واحدة تبقى ايه؟ جذعة. او مسنة من الماعز. اما الجذعة من الماعز فهذا ايه؟ لا يجوز. الجزار ضحك عليك. ها؟ لا يا راجل ما تقولش الشوكاني. شوف انت هتتلخبط اهو. الشوكاني ما قالش كده. سألون يقول ها؟ ست شهور؟ هلا يا اخوانا بقى يبقى موقوف على اللغة. ايه المسنة وايه الجذعة؟ يبقى ده موقوف على اللغة. لكن لما نقول لو كانت ست شهور بس سمينة وكبيرة، ده ما يعني ليس بهذه الكيفية تؤخذ يتعامل مع النصوص. على كل حال امهلوني بقى حتى اراجع كلام الشيخ سيد سابق في السنة. يستقطع من مرتبه مبلغ 1 جنيه لصندوق الخدمة الاجتماعية، وايضا يستقطع نفس المبلغ لصندوق النقابة العامة، وايضا يستقطع من مرتبه 4% لصندوق مكافأة نهاية الخدمة. فهل هذه المستقطعات اذا اخذتها في نهاية خدمتي تكون حراما، خاصة صندوق مكافأة نهاية الخدمة؟ أولا لصندوق الخدمة الاجتماعية اللي هي التأمينات الاجتماعية والمعاشات، طبعا يجوز لك أن تأخذ هذا المعاش، لأن الإنسان إذا بلغ سنا يعجز فيه عن الكسب أو يضعف عن الكسب، فالدولة مكلفة بأن تنفق عليه، فإن لم تنفق إن اشترطت في الإنفاق عليه أن تأخذ جزءا من ماله على سبيل ان يعاون او ان يساهم في هذا الامر، فاذا كان انفاق الدولة عليه واجبا اصلا بغير استقطاع، فمع الاستقطاع من باب الاولى والاحرى. وايضا بالنسبة لصندوق النقابة العامة، هذا له نفس الحكم بالضبط، لان النقابات العامة تتبع الحكومة في مثل هذه الميزانيات، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة، لأن الدولة هي التي تتولى صرف هذه المبالغ. أما ما كان من صناديق الزمالة وما إلى ذلك التي تستقطع منها أموال، ويقولون هو من باب التكافل وليس من باب التكافل، لأن التكافل مبناه على غير المشارطة، على السماحة، وأما هذه الصناديق فإن مبناها على المشارطة. أنت تدفع مثلا قسطا شهريا شريطك، إن أنت إن توفيت بعد سنتين تأخذ مبلغا معينا، بعد 4 سنوات مبلغا معينا، بعد 6 سنوات مبلغا معينا، وهكذا. بالإضافة إلى أن الدولة إلى أن القائمين على هذه الصناديق يستخدمون هذه الأموال في الأنشطة الربوية، في الأنشطة الربوية. وقد سبق أن أجبت عن هذا السؤال بالتفصيل في مرة سابقة. بعضهم بيقول أن ليست كل الأنشطة ربوية، ولكن منها ما يدخل كمساهمة في الشركات العامة وما إلى ذلك. فالجواب، حتى لو افترضنا ان هذا يدخل في الشركات، يعني تريد ان تقول ان الصندوق يضارب بمالك عن طريق المساهمة في الشركات؟ ان قلت هذا فكيف ينص في عقد هذا الصندوق على انك تستحق مبلغا معينا، مع ان المعروف بالاجماع انه في عقود المضاربة لا يجوز ان يسمى مبلغا معينا من المال. ما هو حكم الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة؟ وهل يقع رجعيا لان الخلوة تقوم مقام الدخول ام يقع بائنا؟ ما ادين الله عز وجل به ان الخلوة لا حكم لها الا في موضع واحد، انه ان ثبتت الخلوة وتعلمت المرأة انه دخل بها اي وطأها عند الوقوع الطلاق والاختلاف يقبل قولها في هذه الحالة لانه اختلى بها خلوة شرعية، فيقبل قولها حكما بالنسبة للقاضي. اما ان هي دونه ودونها الف ستر كما قال الشوكاني رحمه الله ولم يحدث الوطئ فانه اذا طلقها تبين منه في التو والحال، ولها في هذه الحالة نصف ما فرض لها. طلاق البدع والطلاق السني. بالنسبة للطلاق السني ان يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، فان طلقها ثلاث طلقات في لفظة واحدة فهذا طلاق بدعي، وان طلقها وهي حائض فهذا طلاق بدعي، وان طلقها في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي. ما حكم هذا الطلاق؟ ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيح انه حين طلق امرأته وهي حائض امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها، والمراجعة لا تكون الا من ايه؟ الا من طلاق واقع. ثم بعد ذلك الزيادة في هذا الحديث اختلفت باختلاف الروايات، فرواية تقول يقول فيها ابن عمر فحسبت علي تطليقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، خدت بالك؟ وفي رواية في الصحيح ايضا فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. فاختلاف هاتين الزيادتين هو الذي اوجب اختلافا عند اهل العلم. فمذهب الائمة الاربعة ان الرجل اذا طلق امرأته في الحيض وقع هذا الطلاق وكان عاصيا لله عز وجل. وذهب البعض الى ان هذا الطلاق لا يقع كابن حزم رحمه الله، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم اعتمادا على هذه الرواية اللي هي ايه؟ فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. لكن لو سلكنا مسلك الجمع لكان تأويل رواية هذه الرواية فردها صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا لكان تأويلها سهلا سهلا. اما تأويل فحسبت علي تطليقة او فقال واحدة فهذا تأويله صعب جدا. فيمكن الجمع كما قال ابن عبد البر رحمه الله فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا من السنة لمخالفتها لسنته صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد ورد التصريح بأنها حسبت تطليقة. إن لم ترد هذه الطريقة في الجمع بين الحديثين بين الروايتين إذن علينا أن نسلك مسلك الترجيح، وعند الترجيح نجد أن رواية التصريح بأنها حسبت تطليقة أكثر من جهة الطرق وأقوى من جهة أن الذين رووها أحفظ من الذين رووا الرواية الأخرى. وإن شئت فراجع البحث العظيم الذي أراده الشيخ الألباني حفظه الله وشفاه وعافاه في كتابه إرواء الغليظ، جمع جميع الطرق، تجد من جهة الترجيح أنه من جهة الأكثرية والأحفظية فرواية من صرح بأنها حسبت تطليقة أقوى وأكثر من جهة الإيه؟ عدد الطرق. طيب، وأما من جهة أو وأما في حالة أنه إذا طلق ثلاثا بلفظة واحدة كأن يقول أنت طالق ثلاثا، هذه أيضا بدعة ولكن هل يقع الطلاق أم لا؟ مذهب الأئمة الأربعة وأهل الظاهر معهم أن هذا الطلاق يقع ثلاثا ويكون عاصيا لله عز وجل. وذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما إلى أنها تقع طلقة واحدة. واحتج شيخ الإسلام بما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان طلاق الثلاث يقع واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر رحمك الله، وفي صدر من خلافة من؟ عمر. فلما رأى عمر أن الناس قد تتايعوا في ذلك، والتتايع هو التسابق في الشر، فلما رأى عمر أن الناس قد تتايعوا في ذلك قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم قال ابن تيمية رحمه الله: ولا حجة في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا من الدليل؟ لأن الطلاق الثلاث كان يقع واحدة على عهد النبي عليه السلام وعلى عهد أبي بكر، بل وفي صدر من خلافة عمر. فقال الجمهور: أبدا، ليس الحديث على ما تأولتموه. وانت مش واخد بالك ان تأول او ان استمسك ابن تيمية بهذا المعنى يكون معناه ان عمر رضي الله تعالى عنه قد حرف الشرع او غير وبدل الشرع. طلاق الثلاثة يقع واحدة ويخليه يقع ثلاثة، ويلزم من ذلك ان هذه المرأة التي تكون او التي كانت مباحة لزوجها محرم، الذي قال لها انت طالق ثلاثا ثم ردها، يعني هتقع واحدة بقى، مباحة لزوجها في هذه الحالة محرمة على غيره من الرجال، ان عمر اباح فرجها بغير شرع لرجل اخر. لان ده لما يقول انطلق ثلاثا يبقى على طول في هذه الحالة صارت اجنبية عن زوجها مباحة لرجل اخر، ولا يحل لها ان ترجع الى هذا الرجل الاول الا ان تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل مع الدخول والوصل. يبقى اذا اباح فرجها المحرم لرجل اخر، مش كده؟ طبعا ليس الامر على هذا المعنى مطلقا، لان لو جاز لعمر ان يحرف حكما شرعيا في مسألة بغير نكير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، اذا يبقى جائز في مسألتين، جائز في ثلاثة، في ثلاث مسائل، في اربع، وهكذا. طبعا يبقى ده يعني ايه؟ تحريف للشرع، ويبقى ده موافق لسيد القمني لعنة الله عليه الذي يريد ان يحذف آيات من كتاب الله عز وجل. وما سمعنا ابن القوصي المبطل ولا غيره من المبطلين تعرضوا لمثل هذا الرجل ولا لغيره من العلمانيين، عشان تعرف بس ان وجهة هؤلاء بزعامة ربيع بن هادي المدخلي ان يحولوا المسلمين عن عدوهم الحقيقي الى اخوانهم من المسلمين الذين يشاركونهم في كل المسائل، والخلاف في مسألة او اثنين، تكفير من بدل الشريعة وتكفير تارك الصلاة كسلا، وتكفير من بدل الشريعة نحن نزعم ان فيه اجماعا وستبان الامر ان شاء الله، واما تكفير تارك الصلاة فالخلاف فيه من عهد الصحابة. وقد تبين الشيخ الالباني حفظه الله يتمسك بكلام ابن عباس في قوله عز وجل: ومن لم يكن بأنزل الله، ويترك ما ورد عن الصحابة بالاسانيد الصحيحة انهم كانوا يكفرون تارك الصلاة، ولم يثبت عن صحابي واحد انه ذهب الى عدم تكفيره. وهنا على طول نقول اهل السنة والجماعة والصحابة هم الادرى، وابن عباس حبر الامة ترجمان القرآن، وفي الناحية الثانية نغض الطرف عن ايه؟ عن هذا الامر. فالتأويل للحديث على هذا المعنى خطير جدا. ولكن الائمة اروه كالاتي: اولا، بلاش نذكر جميع التأويلات، نذكر التأويل الأقوى وهو الذي عليه جمهور العلماء، أن المراد بذلك أنت طالق طالق طالق، مش أنت طالق ثلاثا، أنت طالق طالق طالق. الاولى انشائية بالاجماع، والثانية والثالثة اما ان تكون مؤكدتين للانشائية واما ان تكون انشائيتين، محتمل ده وده، انت طالق وطالق وطالق، يبقى ده المعنى، طالق وطالق وطالق، او انت طالق، سمعتي طالق، سمعتي طالق، يبقى على سبيل الايه التأكيد، خدت بالك؟ فهذا هو الذي كان يقع واحدة ويقبل فيه قول القائل ما قصدت إلا واحدة. فلما كان في عهد عمر ووجد أن الناس يتلاعبون بهذا الأمر، قصدت كذا قصدت كذا قصدت كذا، فاجتهد عمر وحمل الأمر على الغالب، مش غير الحكم الشرعي، اجتهد فحمل الأمر على الغالب، إن الغالب من أحوال الناس في الشر ده ان هو بيقصد انشائية وانشائية وانشائية، يبقى ثلاثة. لكن لم يصرح واحد، او اقصد لم يذكر في حديث صحيح ان لفظة انت طالق ثلاثا تعد واحدة، على عكس ما قراه الشيخ احمد شاكر في رسالته، في الرسالة التي صنفها، والرسالة دي يعني فيها عليها مؤاخذات، لكن طبعا السلفية، وانا اقولها بملء في السلفية عند الكثير من اخواننا، ما قاله ابن تيمية وما قاله ابن القيم، يعني شوف في مسجد المساجد طلبوا مني ان اذهب هناك للاجابة على الاسئلة، قالوا بس يا شيخ، الاخ اللي جاي بيكلمني بيقول لي بس يا شيخ، يعني ايه المسجد له وجهة، يعني ليه مواقف من بعض الاحكام الشرعية، فمثلا وجوب النقاب، عدم دخول الحائض المسجد، فصار مسائل فقهية، المسائل الفقهية تحول، الخلافية تحول الى هذا القدر من التعصب. انتوا طب يا اخي يعني شوف، والله انتوا القائمين على المسجد اختاروا الاسئلة التي ترسلوا الي، لكن اذا وصل الي اي سؤال فلا بد ان اجيب عنه ان كان الله عز وجل قد علمني فيه علما بما اعتقد. ثم اني اسألك سؤالا، انت بتقول المسجد دلوقتي ليه وجهة، مين اللي حددها انت؟ ان كان انت اللي محددها وتطلب مني الا اجيب عن هذه المسائل، فتولى انت الاجابة على الاسئلة، خلاص يبقى انت اكثر علما مني وانتهينا، دي مسائل واضحة وضوح الشمس عندك ومجزوم بها ومقطوع بها وانتهت المسألة، وعدم تكفير تارك الصلاة الى ذلك. شوف المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها اهل العلم، عشان كده يعني ايه السلفية يا اخوانا ان تذكر ما لك وما عليك، وان تعرض الامر بانصاف، اما ان تذكر قولا واحدا وتغض الطرف عن الاقوال الاخرى، لا ده ارهاب، الطريقة دي طريقة الارهاب، ارهاب فكري. فالحاصل ان جمهور العلماء اول الحديث على هذا المعنى، واستدل لذلك بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي روى الحديث كان يوقعه ثلاثا، مش احنا خدنا اثار صحيحة في الاسناد الى ابن عباس ان رجلا قال له قلت لامرأتي انت طالق بعدد نجوم السماء، قال كان يكفيك من ذلك ايه ثلاثا، والاخر قال قلت لامرأتي انت طالق ثلاثا، فقال له يركب احدكم الاخموقة، ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وماذا يفعل لك ابن عباس، وقد قال الله عز وجل من يتقي الله يجعل له مخرجا، انت لم تتقي الله فلم يجعل لك مخرجا، اذهب عصيت ربك او فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. قالوا يتأيد هذا بالحديث الثابت في الصحيحين، انت عارفين قصة هلال بن امية ونزول ايات اللعان، ها، وأن هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه بعد التلاعن قال يا رسول الله قد كذبت عليها إن أنا أبقيتها أو إن أنا أمسكتها هي طالق ثلاثا، فصار سنة المتلاعنين، خدت بالك؟ فصار سنة المتلاعنين. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقر على باطل او على بدعة؟ لان شيخ الاسلام هنا بيقول لك ايه، لا، فصارت سنة المتلاعنين التفريق، ان يفرق بينهما، كان النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وقال له لا تعالى هنا. ابن تيمية عايز يقول ان هو النبي عليه السلام امضى الامر لان المتلاعنين يجب ان يفرق بينهم. لا، مش ده اللي حصل في الحديث. اللي حصل في الحديث قال قد كذبت عليها ان انا امسكتها هي طالق ثلاثا. كان النبي عليه السلام يقول له استنى هنا، قف، لا يجوز لك ان توقع الامر على هذا النحو، وانما الحكم في المتلاعنين ان يفرق بينهم وانت لا تحتاج الى انشاء طلاق. لكن شوف السياق، فصارت سنة المتلاعنين، اي ان هذا الرجل هلال بن امية رضي الله تعالى عنه طلقها، فبت طلاقها بهذا اللفظ، فاقره صلى الله عليه وسلم على ما وقع، وصارت سنة المتلاعنين. ومن احسن البحوث التي تقرأ في هذا الصدد بحث الشيخ محمد الامين الشنقيطي رحمه الله في كتابه اضواء البيان، بحث عظيم جدا. في احاديث بقى طبعا ضعيفة، حديث اسمه ايه ده، ها، تركانة، ورد ب ب ب ب بلفظ يؤيد المذهب الاول وبلفظ يؤيد المذهب الثاني. اذا ده هذا الطلاق رغم انه بدعي لكنه ايه يقع. بقيت مسألة ان يطلق في طهر جامعها فيه. اساسا النبي صلى الله عليه وسلم، انا بعض المسألة يعني اللي عندي، النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يبقى كل بدعة مردودة، كل عمل يخالف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم فهو ايه رد. طيب، تبين في طلاق الحائط انه ليس مردودا وان كان معصية لله عز وجل، وفي طلاق الثلاث ايقاعها بلفظ واحد انها تقع وليست مردودة. بقي امر واحد هو ايه، الطلاق في طهر جامعها فيه. في الحقيقة ان انا كنت اميل الى ان مثل هذا الطلاق لا يقع، لكنني لم اجد سلفا لابن حزم رحمه الله في عدم ايقاع هذا الطلاق، بالاضافة الى ان الاحاديث التي وردت في السؤال عن الطلاق لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم السائل انت طلقتها في طول جمعتها فيه ام لا، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. فهذا الطلاق عندي ايضا بناء على ان ابن حزم لا سلف له في هذه المسألة، والمنقول عن عامة اهل العلم ان هذا الطلاق يقع، بالاضافة الى انه لم يرد انه استفصل سائل طلق امرأته هل طلقتها في طهر جمعتها فيه ام لا، فترك الاستفصال يتنزل منزلة العموم في المقال. فالظاهر عندي ان هذا الطلاق ايضا يقع مع الاثم، ونسأل الله عز وجل ان يعافينا ويعافي جميع المسلمين. نكتفي بهذا القدر، واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.